بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستمر بحول الله سبحانه وتعالى في التعليق على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا أو وصلنا إلى قول المصنف: ولا يؤوده حفظهما. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير، العلي الكبير. أقول قبل أن نشرع في بيان معاني هذه الأسماء التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى، نشير إشارات إلى بعض المسائل المتعلقة بطريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أو في باب الأسماء خاصة، في طريقة أهل السنة في باب الأسماء. وقد مر معنا شيء من بيان تلك الطريقة إبان كلامنا على أو أثناء كلامنا على بعض ما يتعلق بالصفات، ونشير هنا إلى ما يتيسر من تلك القواعد التي يذكرها أهل السنة في هذا الباب، ولن نستطرد في ذكر جميع القواعد، ولكن نذكر بعض القواعد المهمة لطالب العلم لكي تكون منطلقا له في هذا الباب. وأول ما يذكر في ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا من أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومعنى ذلك أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وهذه هي طريقة أهل العلم وأهل السنة في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، وليس هنالك مجال للعقول في هذا الباب، فإن العقل في باب الأسماء والصفات وفي باب العقائد وفي باب الغيبيات هو محكوم بنص الشريعة، فما لم يأتي في نص الشريعة فلا مجال لإدخال العقل فيه. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ومعنى ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها دلالة على ذات الله سبحانه ولها دلالة على المعنى المتضمن لذلك الاسم، أن أسماء الله تعالى لها دلالة على ذات الله وأنها لها دلالة على المعاني التي تضمنتها تلك الأسماء. ونضرب مثالا يوضح ذلك، فنقول إن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم، من أسماء الله تعالى الرحيم، فاسم الله الرحيم، اسم الله الرحيم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قولنا له دلالة على الذات. وكذلك من أسماء الله تعالى الرزاق، واسم الرزاق دال على ذات الله تعالى. ومن أسماء الله تعالى الغفور، واسم الغفور دال على ذات الله تعالى. فجميع أسماء الله تعالى دالة على ذاته سبحانه. فلو قلت الرحمن الرحيم الكريم السميع البصير الخبير العليم إلى آخره، هذه كلها دالة على ذات الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الدلالة على الذات. فهذا معنى قولنا أعلام، فهي أعلام أي دالة على الذات. وأما قولنا أوصاف فإن معناها أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة من صفات الله سبحانه، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة من صفاته سبحانه. فالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على صفة الكرم، والسميع دال على صفة السمع، والبصير دال على صفة البصر، وكذلك سائر الأسماء. فأسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة التي تليها في هذا الباب أن أسماء الله تعالى سبحانه وتعالى أقول القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فليس هنالك من أسماء الله تعالى لم يبلغ في الحسن غايته. فقولنا حسنى أي أنها بلغت في الحسن غايتها، فهي قد بلغت كمال الحسن وغاية الحسن. القاعدة الرابعة وهي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أسماء الله تعالى تقتضي أثرا على العبد، أن أسماء الله تعالى تقتضي أثرا على العبد، فكل أسماء من أسماء الله تعالى يقتضي أن يكون هنالك أثر على العبد. فإن الأسماء والصفات، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا آمن بها العبد على طريق ومنهاج النبوة اقتضى ذلك أن يحصل للعبد من العبودية لله سبحانه وتعالى والإخبات والذل والإنابة إليه سبحانه وحسن التوكل عليه والرجاء له وتعظيمه سبحانه ومحبته، وأن يعظم سبحانه وتعالى حقا، أو أن يعظم سبحانه وتعالى تعظيما يليق بجلاله، وهذا يتفاوت فيه الناس بحسب أخذهم من هذا الإيمان بهذه الأسماء. ومما يذكر أيضا هنا وهي القاعدة التي تليها، ومما يذكر هنا أيضا وهي القاعدة التي تليها أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين، أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، بل لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى ببعض الأسماء في كتابه الكريم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسماء، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حصر الأسماء والصفات، ما أراد صلى الله عليه وسلم حصر الأسماء والصفات، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله تعالى مما ورد في الكتاب والسنة أنه يكون من أهل الجنة، أو أنه يدخل الجنة. وهذا كقول القائل: إن لي 100 دينار، إن لي 100 دينار عند فلان، فهذا لا يستلزم أنه ليس له غير هذه 100، لا يلزم أنه ليس له إلا هذه 100، فقد تكون له هذه 100 وزيادة عليها أيضا. ويقول القائل: تصدقت أو أعددت، مثلا أعددت 100 دينار للصدقة، فلا يستلزم أنه ليس لديه إلا 100 دينار، فلديه 100 دينار وزيادة عليها. يقول: أعددت 100 دينار للصدقة، وقد يكون لديه أكثر من 100 دينار، لكن هو أعدد فقط 100 دينار. وهذا الحديث هذا الذي يراد به أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء يتضمن ثلاثة أمور. الأول حفظ هذه الأسماء والثاني فهم معانيها. إحصاء أسماء الله تعالى يتضمن ثلاثة أمور: الأول حفظها، والثاني فهم معانيها، والثالث العمل بمقتضاها وآثارها من العبودية. ومما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى له أكثر من 99 اسما ما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وقبله ابن حبان وابن القيم والألباني وغيره من أهل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. هنا يأتي وجه الشاهد. قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ووجه الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، يعني علمته أحد، فقد يكون هنالك من يعلمه ومنهم من لا يعلمه، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنالك أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده فلم يطلع عليها أحدا من خلقه. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يحاط بعلمه سبحانه، فهو أعظم وأجل وأكبر من أن يحاط به سبحانه وتعالى، حتى في أسمائه وحتى في صفاته وفي كل شيء سبحانه وتعالى لا يحاط به سبحانه جل وعلا. تسبح وتقدس سبحانه وتعالى أن يحاط به عز وجل، سبوح قدوس عز وجل لا يحاط به سبحانه، فهو سبحانه وتعالى له أسماء وصفات لا تدرك ولا يمكن أن تدرك بأي حال من الأحوال، لكن سبحانه وتعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء بقدر ما شاء سبحانه وتعالى، فأطلعنا سبحانه وتعالى من ذلك على بعض الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه، وأطلعنا سبحانه وتعالى على بعض الصفات التي اتصف بها، على بعض الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى، أو علمنا بالأحرى، علمنا بعض الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أجل من أن يحاط به سبحانه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. طيب، أيضا مما يذكر هنا فيما يتعلق بباب الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتفاضل، أن أسماء الله تعالى تتفاضل، فهنالك أسماء أفضل من أسماء أخرى، هنالك أسماء أفضل من أسماء أخرى. فمثلا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد، سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث صحيح. فدل هذان الحديثان على أن الله سبحانه وتعالى له اسم أعظم، فدل ذلك على أن هنالك من الأسماء ما هو أفضل من الأسماء الأخرى. لعلنا نكتفي بهذه القواعد، يعني هنالك قواعد أخرى كثيرة تتعلق بباب الأسماء والصفات، لكن لعلنا نكتفي بهذا، لأن هنالك من القواعد التي تحتاج إلى شيء من البسط، ونحن ذكرنا أن هذا الشرح يكون لطالب العلم المبتدي، حيث إن شاء الله يستعين بها على التعلم، أو تكون بمثابة المفتاح لتعلم باب العقيدة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أسماء لعلنا نذكر معانيها على عجل. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقال: العلي العظيم. قال: العلي العظيم. اسم العلي جاء في عدة آيات، جاء اسم العلي في آيات كما في آية الكرسي، كما في آية الكرسي، وأيضا في سورة الحج. في سورة الحج قال سبحانه وتعالى: وأن الله هو العلي الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا في سورة لقمان: وأن الله هو العلي الكبير. وأن الله هو العلي الكبير. وجاء أيضا في سورة سبأ أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وأيضا في سورة غافر قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. وفي سورة الشورى قال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. وجاء أيضا وصفه سبحانه وتعالى أو تسميته لنفسه سبحانه باسم الأعلى، جاء وصفه سبحانه وتعالى باسم الأعلى كما قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وجاء وصفه سبحانه وتعالى أو تسميته لنفسه بالمتعال، جاء وصفه لنفسه سبحانه أو تسميته لنفسه جاء تسميته لنفسه سبحانه بالمتعال كما في سورة الرعد قال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء الثلاثة: العلي والمتعال والأعلى، دالة على ثلاثة أوصاف لله سبحانه وتعالى، دالة على ثلاثة أوصاف لله سبحانه وتعالى. الأول هو علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه، وفوق جميع المخلوقات. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. فهذا يسمى علو الذات، هذا يسمى علو الذات. وقد ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش، وأن العرش فوق السماء السابعة، وسيأتي ذلك بيانه بحول الله سبحانه وتعالى في موضعه، سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى في موضعه. وأيضا مما تدل عليه هذه الأسماء الثلاثة علو قدر الله تعالى، علو قدره وشأنه، علو قدره وشأنه سبحانه. فهو سبحانه وتعالى قدره وشأنه عظيم سبحانه، فلا يماثله أحد من خلقه ولا يقاربه أحد من خلقه، فلا يماثله أحد من خلقه ولا يقاربه أحد من خلقه سبحانه. وأما ما تدل عليه أيضا هذه الأسماء الثلاثة علو قهر الله تعالى، علو قهر الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى قد قهر كل شيء سبحانه، وسبحانه قد قهر كل شيء، فكل من سواه سبحانه وتعالى فهو ذال لله سبحانه، فهو ذال لله سبحانه وتعالى، مقهور به سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو قد علاه ربنا سبحانه وتعالى قهرا، علاه سبحانه وتعالى قهرا. فالله سبحانه وتعالى عال في ذاته، عال في قدره، عال في قهره سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على شيء من ذلك بحول الله سبحانه وتعالى في موضعه عند الكلام على صفة العلو. قال العلي العظيم، قال العلي العظيم، وهذه الصفة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والعظيم العظيم هو الذي له صفة العظمة، هو الذي له صفة العظمة سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال سبحانه فسبح باسم ربك العظيم، وقال سبحانه وتعالى أيضا وهو العلي العظيم كما في آية الكرسي، كما في آية الكرسي. وأيضا جاءت تسمية الله سبحانه وتعالى بالعظيم، جاءت تسمية الله تعالى سبحانه وتعالى بالعظيم في غير ذلك من الآيات، الآن لا تحضرني عموما. فهو سبحانه وتعالى كما ذكرنا العظيم سبحانه الذي اتصف بالعظمة عز وجل، الذي اتصف بالعظمة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى، قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والعظمة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا الاسم أيضا مرادفا لاسم أو جاء هذا الاسم في معنى اسم الكبير. جاء في معنى اسم الكبير. ولذلك إذا نظرت في معنى العظيم في اللغة هو بمعنى الكبير. بمعنى الكبير. هنا قال في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والعظمة إزاري. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. قال العالم. قال العالم. وهكذا ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى فقال العالم. وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى العالم، وإنما ورد تسميته سبحانه وتعالى في القرآن والسنة بأنه عليم وليس عالم. جاء اسمه سبحانه وتعالى في القرآن والسنة بأنه عليم. قال الله تعالى وكفى بالله عليما. وقال تعالى إن الله سميع عليم. قال سبحانه إن الله سميع عليم. ومعنى هذا الاسم هو أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء ظاهرا وباطنا سرا وعلانية سبحانه وتعالى. وهذا يؤكده اسمه سبحانه وتعالى أو الاسمين العظيمين. يؤكده الاسمان العظيمان الظاهر الباطن. الظاهر والباطن. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ظاهرا وباطنا سرا وعلانية سبحانه وتعالى. ومما يؤكد هذا المعنى أنه أحاط بالظواهر والبواطن والسر والعلانية. قال الله تعالى وسع ربي كل شيء علما. قال الله تعالى وسع ربي كل شيء علما. فهو واسع لكل شيء علما سبحانه وتعالى. وأما بالظواهر قال الله تعالى وكان الله بما يعملون محيطا وأيضا يعلم السر والعلانية سبحانه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال الله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وتدبر أخي رعاك الله في كل ما نذكره من معاني هذه الأسماء وما تدل عليه، واجعل لذلك واعظا في قلبك، واجعل لها أثرا في نفسك، كل هذه الأسماء لا بد أن يكون لها واعظ في قلب العبد، ويكون لها أثر في قلب العبد. تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. فأنت ما أسررته فهو عند الله سبحانه وتعالى علانية، ما تسر به هو عند الله سبحانه وتعالى علانية. إذا ما خلوت الدهر بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فأنت إذا ما قد ابتليت بأمر من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، تذكر علمه سبحانه وتعالى بك واطلاعه عليك سبحانه. بل ما يخطر في نفسك من الخطرات والوساوس ونحو ذلك هو ظاهر عنده سبحانه وتعالى، وهو عالم به لا يخفى عليه سبحانه، مطلع عليه، عالم بما يحصل منك وما تفعله في ظاهرك وفي باطنك، في إسرارك وفي إعلانك، وما يمر به قلبك وما هممت به من الذنوب والآثام والمعاصي. فانظر أولا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعلك ممن يؤمن بهذه الصفة، فيكون لها أثر على قلبك وعلى جوارحك، فتخشع لله وتخبت لله وتطيع الله سبحانه وتعالى. فأنت قد خصك الله سبحانه وتعالى بشيء من هذا الفضل، بينما ترى حولك كثيرا من الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فلم يعرفوا هذه الأسماء وهذه الصفات العظيمة، ولم يستشعروا هذه المعاني، إما إلحادا فيها وإما تحريفا لمعانيها. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عليك أن رزقك الله سبحانه وتعالى الإيمان بذلك، فإنها والله نعمة لا تعدلها نعمة. وأي نعمة توازي أن يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم بأن تتعلم أعظم العلم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا أعظم العلم وأكمل العلم وأفضل العلم، هذا هو الفضل. وكل ما ترجوه من الفضل فإنما رده إلى هذا الفضل، حتى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية فإنه أيضا يجمعه هذا الفضل وهو العلم بالله سبحانه وتعالى. فكل من كان بالله أعلم كان توحيده لله أخلص، وهكذا ينبغي لكل طالب علم أن يتعلم الأسماء والصفات ويتعلم معانيها ودلالاتها ومقتضياتها ويعمل بتلك المقتضيات فيفوز برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من سخطه عز وجل. فأي نعمة توازي هذه النعمة؟ فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل، واسأله سبحانه وتعالى أن يزيدك من واسع فضله وأن يمن عليك سبحانه وتعالى بهذا بزيادة من فضله سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن عباده الصالحين. صلى الله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم من فضله. طيب، قال رحمه الله تعالى العلي، أو قال العليم المعذرة، قال العليم الخبير، قال العليم الخبير. ومعنى الخبير، معنى الخبير هو الذي أحاط بما في السرائر والضمائر، هو الذي أحاط بما في السرائر والضمائر ودقائق الأمور، هو الذي أحاط بالسرائر والضمائر ودقائق الأمور سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير، وقال الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله كان لطيفا خبيرا. فهو سبحانه وتعالى خبير، قد علم ما وأحاط بما في الضمائر وما في السرائر، وقد أحاط سبحانه وتعالى بدقائق الأشياء والأمور. قال الخبير القدير، قال الخبير القدير، وجاء اسم القدير في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وجاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالقادر، سمى نفسه سبحانه بالقادر، قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والقادر والقدير هما اسمان دالان على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال القدير البصير. قال البصير. والبصير أو المعذرة قال السميع البصير. السميع البصير. قال السميع البصير. السميع هو الذي قد أحاط سمعه بجميع الأصوات. هو الذي قد أحاط سمعه بجميع الأصوات على اختلاف اللغات. هو الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات على اختلاف اللغات وكثرة الحاجات سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك على جهة الإعلان أو على جهة الإسرار. قال الله تعالى إن الله سميع بصير. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كلهم سواسية عند الله سبحانه وتعالى. كلهم سواسية عند الله سبحانه وتعالى. من أسر القول ومن جهر بالقول كلاهما سواء عند الله سبحانه وتعالى. فلا يظهر هذا أكثر من هذا ولا هذا أكثر من هذا، ولا يسمع من هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا سبحانه، بل يسمعهم كلهم سبحانه وتعالى. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. قال السميع البصير. السميع طبعا هذه السميع دالة على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء سبحانه، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى. وأما البصير اسم دال على إثبات صفة البصر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بصره بجميع المبصرات. بجميع المبصرات يعني بكل شيء يبصر، بكل شيء يرى. أن الله قد أحاط بكل شيء يبصر، أنه قد أحاط بكل شيء يبصر، سواء كان ذلك في نهار أو في ليل. في نهار أو في ليل، في نور أو في ظلمة، في خفاء أو في ظهور. في خفاء أو في ظهور، فهو سبحانه وتعالى مبصر سبحانه وتعالى لكل شيء. قال الشاعر يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هو سبحانه وتعالى بصير سبحانه وتعالى بكل شيء. قال الله تعالى: وكفى بالله وكفى بربك وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال تعالى: والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. ثم قال المصنف: قال السميع البصير العلي. وأعاد: العلي. قال العلي الكبير. قال رحمه الله: العلي الكبير. وتكلمنا على هاتين الصفتين ضمن كلامنا على العلي مر معنا، والكبير ذكرناه ضمنا مع العظيم. الكبير ذكرناه ضمنا مع العظيم. أظن أكملنا ساعة إلى خمس دقائق. طيب، إيش اللي بعده؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. طيب، مسألة الفوقية على العرش هذه تحتاج إن شاء الله أن يعني نذكرها إن شاء الله في بداية الدرس، لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في رضاه، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يعفو عني ما زل به اللسان. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه أسئلة الإخوة في جرجيس. يقول الأخ: أحسن الله إليك شيخنا، هل ثبت في السنة رفع خطيب الجمعة سبابته في الدعاء؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم في الدعاء. طيب، قال: أحسن الله إليك شيخنا، هل هذا سائل من يقول: امرأة كبيرة في السن مريضة يلبسونها حفاظات، طيب، وفي تبديلها لكل صلاة مشقة، فما حكم الصلاة فيها، وهل لها أن تجمع الصلوات طيب، بالنسبة لتلك المشقة الحاصلة لها في كل صلاة، فالذي عليها أن تتوضأ لكل صلاتين يجمع فيهما، فتتوضأ لصلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وتتوضأ لصلاة المغرب والعشاء وتجمع بينهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وأما الفجر فليس فيها جمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وأن يعافيها وأن يكتب لها حسن الختام. هذا أخ يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هذا سائل يقول: نحن عمال في شركة وقع طردنا، فهل يجوز لنا رفع قضية بهذه الشركة للحصول على منحة الطرد؟ بالنسبة للطرد من العمل فهذا بحسب ما بينك وبين من استعملك في هذا العمل، وما قامت عليه الشروط وشروط العقد، وما حصل بينكما من الاتفاق. فإن كان قد نقض شيئا من الاتفاق الذي دار بينكما أو كان بينكما، فلكم أن ترفعوا عليه أو ترفعوا شأنه إلى القضاء ليحكم في ذلك. وأما إن كان هنالك قد بدر نقض لهذا الاتفاق من طرفكم، فلا يجوز لكم عند ذلك نقض هذا فلا يجوز لكم عند ذلك رفع المسألة إلى القضاء. فالمسألة ترجع إلى نوع العقد والاتفاق الذي جرى عليه العقد، ثم أسباب الطرد، وهل هي مما كان فيه شيء من نقض العقد الذي بينكم أو نحو ذلك. هذا كله يحتاج إلى نظر، والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول أحسن الله إليك شيخنا، هذا سائل يقول: ماذا نفعل بالأسماء الموجودة في آخر كتاب القرآن؟ القرآن هكذا، طيب، لأنه يوجد فيها ما ليس من أسماء الله، يعني نحن نقول لك لا تتلفها، بارك الله فيك، يعني الأسماء الموجودة أحيانا في بعض المصاحف، توجد في آخر المصاحف ذكر بعض الأسماء. طبعا وللفائدة أنه لم يثبت أي حديث في سرد الأسماء الحسنى، جاءت حديث عند الترمذي وجاء وأبو نعيم له جزء في الأسماء، لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما لا تتلفها بارك الله فيك، لكن الذي يعني أبقيها، وأهل العلم قد اختلفوا في عد هذه الأسماء وفي حصرها، ومنهم من توسع في ذلك توسعا شديدا حتى أنه جعل من كل صفة اسما، وكان ينبغي العكس، أن يجعل من كل اسم صفة لا من كل صفة اسما. فيأتي مثلا إلى صفة النزول فيقول النازل وهكذا، ويتوسعون في باب الأسماء، وهذا والطريقة غير سديدة وغير صحيحة. ولعلكم إن شاء الله تراجعون كتاب القواعد المثلى للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، فقد بين يعني طريقة حصر أو طريقة إحصاء الأسماء أو إثبات المعذرة، إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، واجتهد عليه رحمة الله تعالى فسرد 99 اسما. هنالك بعض الكتب موجودة، شيخنا الشيخ زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى له كتاب في الأسماء الحسنى، هنالك كتاب للشيخ عبد الرزاق العباد له كتاب في الأسماء الحسنى، وإن شاء الله كتب طيبة ونافعة بحول الله. طيب، هذا يقول أحسن الله إليك شيخنا، هذا سائل يقول: هل يجوز وضع كتاب بتفسير القرآن تحت كتب أخرى؟ جزاك الله خير على التنبيه على هذه المسألة الطيبة، هذه مسألة مهمة، ويعني يستهم فيها كثير من إخواننا من طلاب العلم. الذي ينبغي على طالب العلم، وهذا مما يذكره بعض أهل العلم ممن صنف في كتب آداب طالب العلم، فعند حديثه على آداب طالب العلم مع الكتب مما يذكره في ترتيبه للكتب، وإذا وضعها فأيها يكون في الأعلى، أيها يكون في الأعلى، فالذي يكون في الأعلى هو كتاب، أولا يكون القرآن كتاب الله تعالى، ثم كتب التفسير، كتب التفسير، لأن فيها كلام الله سبحانه وتعالى وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كتب الحديث، ثم بعدها كتب شرح الحديث، ثم بعدها الكتب من سائر الفنون تستوي في ذلك. هذا الذي ينبغي، ولا يعني يضع الإنسان، أنا لا أقول بالحرمة، القرآن لا يجوز أن تضع فوقه شيء، لا يجوز أن تضع شيئا فوق القرآن، وأما كتب التفسير فهو الأكمل والأفضل، ومن أهل العلم من يقول لا يجوز أن يضع شيئا من الكتب فوق التفسير، لكن هذا هو الأكمل والأفضل، الله أعلم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال الطيب، لعل الإخوة إن شاء الله تكون ذكرى للإخوة. طيب، هذا أخ يقول، أو هذا السائل يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هذا السائل يقول: ما صحة حديث لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وما معناه؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث هو في الصحيح، فيما أذكر أنه في صحيح مسلم، هو في صحيح مسلم، والذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: بطر الحق وغمط الناس. والمراد أنه إما أن يقال لا يدخل الجنة حتى يغفر الله تعالى له، أو أن يقال أنه لا يدخل الجنة ابتداء، أنه لا يدخل الجنة ابتداء فيدخل النار ثم يدخل الجنة، فيدخل النار بداية وينقى ثم يدخل الجنة. فإما أن يقال هذا أو هذا، وهذا وارد وهذا وارد، كلا المعنيين وارد. والكلام في الكبر، أنا أتمنى من الأخ السائل والإخوة المستمعين أنهم يقرؤون في كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في سرده للكبر، سواء في كتاب فوائد الفوائد أو غيرها من الكتب التي تكلم فيها عليه رحمة الله تعالى عن الكبر وعن هذه المسألة العظيمة. وذكرنا قبل في الدرس قول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالكبرياء لله سبحانه وتعالى، ليس لك أنت يا مخلوق، فأنت تعرف قدرك من الذل وتعرف قدرك من المهانة في مقابل النظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هذا سائل يقول: هل الأفضل الجهر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو الإصرار بذلك؟ أن تسمع نفسك، بارك الله فيك، أن تسمع نفسك. لكن إذا كانت في هنالك مصلحة في الجهر فتجهر، تجهر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر، هو ذكر، وذكر لله سبحانه وتعالى، وطلب من الله سبحانه وتعالى، وذكر لله سبحانه وتعالى. فأنت المطلوب منك لا تؤذي من حولك، هذا المطلوب منك، ولست يعني ليسوا بمأمورين أنت أن يستمعوا إليك في ذكرك، فذكرك هو لك أنت ولخاصة نفسك، فتسمع نفسك بارك الله فيك، إلا أن يكون هنالك مصلحة راجحة من الجهر ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. طيب، هذه انتهت الأسئلة من الإخوة في جرجيس، ونأخذ الأسئلة من الإخوة الذين هم عبر الشبكة. 5 أسئلة إن شاء الله نختم بها. هذه أخت من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة كانت على جنابة في رمضان فاغتسلت من الجنابة بدون غسل الرأس وكانت جاهلة بهذا، فماذا عليها من صيام وصلاة؟ هل تعتبر صلاتها صحيحة؟ طيب، أحسن الله إلى هذه الأخت، نقول لها: ما دامت قد فعلت هذا الأمر على جهل وقد سبق هذا الأمر وهذا الفعل، فنسأل الله سبحانه أن يعفو عنها وأن يتجاوز عنها، وعليها بالتوبة والاستغفار والاكثار من الاستغفار، من استغفار الله سبحانه وتعالى، وليس عليها شيء تفعله إن شاء الله. أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وجزاكم الله خيرا. قال: فقد نقل ابن حزم في المحلى عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض. لما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق وفرش في المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرا له حتى روجع في ذلك. طبعا بالنسبة لي سبب إيراد شيخ الإسلام لهذا الكلام، يعني ينبغي يعني الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام سابقه ولاحقا ليعلم ما يعني سبب إيراده لهذا الكلام. لكن عموما المسألة تدور حول حكم الصلاة على شيء يحول بين الإنسان والأرض، كالصلاة على سجادة أو الصلاة على على قطيفة أو الصلاة على الخمرة أو نحو ذلك، ما حكم الصلاة على ذلك؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة عليه الصلاة والسلام، والخمرة هو ما يغطي مقدار ما يكون بحجم الوجه. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. لكن يعني هذا طبعا فيما يتعلق بهذا الكلام هي تدور حول هذه المسألة. لكن بالنسبة للحكم الشرعي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وأيضا لكن بشرط، هنالك من الناس لا يصلي حتى يجد شيئا يصلي عليه، وهذا من البدع، هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض، كان يصلي على الخمرة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتوفر صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان أن يتقصد فلا يصلي إلا بهذه الحال فهذا هو الذي فيه الإشكال. وذلك نجد بعض الناس تقول له: لما مثلا لم تصلي كذا؟ يقول لك: كيف أصلي وليس عندي سجادة للصلاة؟ يقول: ليس عندي سجادة للصلاة، كيف أصلي؟ إذا كانت على هذا النحو فهذه بدعة، هذه بدعة، تصلي على حالك. أما الإنسان يتكلف أن يبحث عن شيء ليصلي عليه فهذا هو المحذور. فالمسألة تدور حول ما بينته والله أعلم. هذه أخت من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للأخوات لطلب العلم الشرعي وفق طريقة سليمة، خاصة مع وجوف ومع وجود غرف عبر السكايب وكثرة القال والقيل فيها تجمع العديد من الأخوات وتلهيهن حتى عن تأدية وظائفهن الواجبة في البيت؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى بسط وإلى شرح، لكن عموما إن شاء الله نذكر ما يتيسر. بالنسبة للنصيحة للأخوات الفاضلات اللاتي يعني يحضرنا لبعض الدروس عبر الشبكات، فالنصيحة لهؤلاء الأخوات: أولا أن يجعلنا طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل منافسة ولا لأجل شيء من أمور الدنيا، بل يكون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني مما أذكر به قبل الخوض فيما ذكرته السائلة، وما يتعلق باختيار المشايخ، فاختيار الشيخ الذي تطلب عليه العلم فلا بد أن يكون ممن عرف سلامة معتقده ومنهجه، بمن عرف سلامة معتقده ومنهجه، إما عن طريق التزكية أو عن طريق الاستفاضة، يعني يعرف فلان من الناس بأنه من أهل السنة وممن هو على الجادة. ومما أيضا ينبه عليه في هذه المسألة وهو ما يتعلق بآداب المرأة في طلب العلم. فالمرأة آدابها في طلب العلم أعظم من آداب الرجل، وما عليها في هذا الباب أعظم مما على الرجل. ومما يشار إليه في هذا الجانب أن المرأة سواء كانت في باب طلب العلم أو فيما يتعلق بالأمور التي هي من الدنيا، الأمور الدنيوية، فيجب أن تتذكر دائما وأبدا أنها امرأة، أنها امرأة. فليس معنى ذلك، يعني ليس معنى طلبها للعلم أنها تتوسع في، سواء كان في محادثة من ليس بمحرم لها أو سواء كان في التوسع في يعني الكلام والأخذ والرد مع الرجال، وإنما يكون ذلك بالضابط الشرعي الذي لا يكون فيه توسع في الكلام، وأيضا لا يكون في الخفاء، وإنما على ظهور من الملأ كما في بعض الغرف الصوتية، ولكن بشرط ما تأتي المرأة وتدخل وتناقش وكذا. لا، أنا مقصدي هنا، فيما يعني تفعله بعض الأخوات من عن طريق الكتابة. أما أنها تأخذ اللاقط وتكلم هذا وترد على هذا وتناقش هذا، فهذا لا يكون، هذا لا يكون. وهذا باب شر وباب فتنة، أن تأخذ اللاقط وتكلم فلان وترد على فلان. وسمعنا ببعض الغرف يشرف عليها بعض الإخوة يعني أو بعض الناس من يعني يعلمون النساء تجويد القرآن ويحفظونهن التجويد، فتأتي المرأة وتقرأ هكذا على ملأ من الرجال والنساء ونحو ذلك. هذا لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز. أيضا مما تنبه عليه الأخوات في هذا الجانب أن المرأة يجب عليها أن تعلم أن الأصل في المرأة القرار في البيت، وهذا يترتب عليه مسألة مهمة، وهي أن ما يطلب من الرجال ليس هو عينه وذاته ما يطلب من النساء في باب طلب العلم. فالرجل الأصل فيه الخروج والبروز، فهو الأصل فيه الدعوة، ولذلك كان الأنبياء كلهم والرسل كلهم رجال، كانوا رجال، لأن هذا الأصل في الرجال أنهم يتعلمون ويعلمون ويتحملون مشاق العلم. ولذلك قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام قال الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وإذا كان هذا الخضر عليه الصلاة والسلام يقول هذا لموسى عليه الصلاة والسلام، فالمرأة نقول لها لا تبحثي عن الكمال في هذا الباب، ولكن حاولي أن تتعلمي بقدر الاستطاعة مما لا يحجزك عن الأمور الأخرى، وهو ما أشارت إليه الأخت السائلة من مسألة أن بعض الأخوات يقصرن حتى في واجباتهن، وهذه مسألة خطيرة، حتى أن المرأة قد تحرم من بركة هذا العلم ومن الخير الذي يوجد في هذا العلم بسبب التفريط في الواجب، فتكون لا حصلت الأجر في الواجب، ففرطت فيه فحصلت على الذنب والإثم والمعصية. وكذلك العلم الذي تعلمت لا تجد فيه بركة، وبالتالي إذا لم يكن فيه بركة فلا تنتفع هي به فيه، ولا تستطيع أن تنفع به غيرها، ولو حتى أنها يعني عرضت هذا العلم على غيرها قد لا ينتفع بهذا العلم. ولذلك نجد كثير من الناس يشكو يقول أنا ما أجد يعني ثمرة للعلم وبركة العلم. يقول انظر في حالك وفي تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يشار إليه في هذا الجانب مما يجب على من آداب الأخت طالبة العلم في طريق طلب العلم أنها يعني تترك كثرة القيل والقال يعني في مدارستها مع أخواتها من النساء وتترك الأمور الجانبية. فهذه مشغلة عن الخير، هذه مشغلة عن الخير. طالب العلم إذا حضر في مجلس العلم ينبغي عليه الإنصات والاستماع وحسن الأدب وتعظيم العلم. مجلس فيه يتلى كلام الله وكلام رسوله، وهنالك من يضحك وهنالك من يعني يتكلم في أمور دنيوية، أين تعظيم الله وأين تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأين تعظيم الكتاب وأين تعظيم السنة؟ تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم السنة وتعظيم رسوله وتعظيم السنة لابد أن يكون في جميع الأوقات التي يعني يذكر فيها كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن من طريقة المشركين أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن لا، طالب العلم يستبشر بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى انشد سمعه وبصره وأقبل بكليته على ما يذكر وما يلقى إليه من العلم. ولذلك تكون هذه الحال حال من ينتفع بالعلم الشرعي بحول الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة، لكن للتذكير لا ينبغي التوسع ولا ينبغي التوسع في هذا الجانب. المرأة عليها أن تأخذ من هذا العلم بقدر حاجتها وتتعلم إن شاء الله ما يعني تعلم به ما ترفع به الجهل عن نفسها وما ترفع به الجهل عن أخواتها من النساء. لا نقول كوني داعية وتصدري في مجالس العلم، لا، يعني إن يسر الله سبحانه وتعالى، نحن في حاجة إلى نساء فقهات متعلمات لكن بالضوابط الشرعية. لا نقول بالتوسع، لا، بالضوابط الشرعية، ويكون هذا في حدود النساء وفي جانب النساء، في جانب النساء، من غير توسع في هذا الباب، من غير توسع في هذا الباب. يعني هذا والله أعلم، هذا باختصار. طيب، هذا السؤال قبل الأخير. أخت من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم إرسال المال من دولة إلى دولة أخرى لشخص عبر البنك ولا يمكن إيصاله له إلا بهذه الطريقة، علما بأن أغلب البنوك تتعامل بالربا وتختصم من المبلغ المرسل بالمئة هكذا بالمئة، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك أختنا الكريمة. بالنسبة لإرسال المال من دولة إلى دولة عبر البنوك أو عبر المحلات تسمى محلات الصرافة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس فيه في حال الضرورة. والمسألة يعني فيها عدة أمور. أولا، فيما يتعلق بالقبض، فمن أهل العلم من يعتبر القبض الحكمي يعني الإيصال الذي يأخذه الإنسان، هذا يعتبر في بمثابة القبض الحكمي. ثم فيما يتعلق بمسألة تحويل المال، فإذا كان البنك يقبل أنك يعني أنني أعطيه المال بعملة البلد المرسل إليها، فهذا الذي ينبغي، أعطيه المال بعملة البلد المرسل إليها. وإلا إذا لم أستطع، وغالب البنوك اليوم لا تقبل بهذا، غالب البنوك لا تقبل بهذا، ترجع وتحول المال مرة أخرى إلى عملة البلد الحالي، ثم ترجع وترسل المبلغ وتحوله مرة ثانية، فالعميل بالتالي يخسر خسارتين. أولا، يعني أنه حول المبلغ هو بنفسه، فإذا ذهب إلى البنك يرجع البنك ويحول المبلغ مرة أخرى، فيختصم أيضا مبلغ التحويل من عملة إلى عملة، ثم بعد ذلك يرسل المبلغ بالعملة، وبالتالي أيضا يدفع العميل مرة أخرى. فاتقوا الله ما استطعتم، والمسألة فيها أمور أخرى. هذا باختصار، الله أعلم. طيب، هذا السؤال الأخير من تونس، تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم لبس البنطال أمام الزوج؟ والغاية ليس التشبه، ولكن المراد أن الزوجة أن تعف زوجها لما يراه في الشارع. أحسن الله إليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العفاف، ويرزق زوجك والسامعين وجميع المسلمين. بالنسبة للبس البنطال، فلبس البنطال أمام الزوج الحقيقة أنه ليس به بأس، وهنالك من بعض المشايخ الفضلاء من يرى بحرمة لبس البنطال، ويعتبر هذا من التشبه، ومنهم من يرى أن هذا من باب يعني التدرج في المفاسد، وأن هذا من التدرج في المفاسد. فيعني تبدأ اليوم تلبس البنطال في البيت، وغدا تلبسه في الشارع. لكن إن شاء الله من كانت تقتصر في لبسه على البيت وأمام الزوج، فهذا إن شاء الله ليس به بأس، وليس هذا إن شاء الله من التشبه بحول الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، وأن يتجاوز عني، وأن يغفر لي زللي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.